بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. مراده بهذه الجمل أن يبين الأصل الذي أصله في أول كتاب باب المياه، قوله: من كون النجاسة لا تزال إلا بالماء طهور. حينئذ كل ما أزال النجاسة عينا من حيث العين والأثر واللون والرائحة، هل يحكم على النجاسة أو على المحل بكونه طهر؟ هذا مبني على المسألة في الخلاف، هل يتعين إزالة النجاسة بالماء أو أن النجاسة متى ما زالت بأي مزيل قالع للأثر والعين يعتبر المحل طاهرا. حينئذ الخلاف بين الجمهور مالكية والشافعية والحنابلة وبين مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والأصح كما ذكرنا فيما سبق أن الماء هو المتعين في إزالة نجاسة، قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. كذلك لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. كذلك في حديث أسماء قال: اغسليه بالماء، يعني بعدما تحط الحيض نحو ذلك قال: اغسليه بالماء، فدل على أن الماء هو المتعين. حينئذ ما جاء مخالفا لهذا الأصل من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم رتب زوال الأثر، أثر النجاسة، على بعض المسائل كالاستجمار أو الدلك أو نحو ذلك، حينئذ يحكم بكون هذا مخصصا للأصل، يعني بعض المسائل للمشقة قد يحكم لكون المحل قد طهر بغير الماء، والشرع هو الحاكم، فما عينه من كون الماء هو الذي يكون في الأصل مزيلا للنجاسة يتعين، وما جاءت المسائل الخاصة لمشقة التكرار ونحو ذلك حينئذ لا يتعدى الشرع، فيقال الاستجمار مطهر. لماذا يقال مطهر مع كون الأصل أن الماء هو الذي يزيل النجاسة؟ نقول: الذي عين الأصل هو الذي عين الاستثناء، وما من قاعدة عند الأصوليين والفقهاء إلا ولها استثناءات، هذا أمر مضطرد في الشرع، فلا تناقض ولا تعارض. لا يقال بأن هذه المسألة تعارض المسألة الأخرى، بل يقال الأصل هو إزالة النجاسة بالماء، فما جاء النص واضحا بينا بأن كون الماء أو غير الماء، بأن كون غير الماء مزيلا للنجاسة وحكمها وأثرها، حينئذ نحكم بكون المحل قد طهر، ولا نقول لماذا هذا يعارض هذا، بل نحكم بما جاء بتعيين الماء في محله، ونحكم بالمسامحة لكثرة المشقة ونحو ذلك فيما جاء به الشرع. وأما الأمور التي لم يرد فيها الشرع كأن الشمس مثلا تضرب المحل فتزول عين النجاسة تشميس، حينئذ نقول هذا مما لم يرد به الشرع، لم يرد به الشرع. كذلك الريح لم يرد به الشرع. الدلك جاء في بعض المسائل، دلك الخفين أو أسفل النعل أو ذيل المرأة يطهره ما بعده، حينئذ نقول بأن هذه النصوص تعتبر مخصصة للأصل العام ولا تعارض بينهما. وقوله: ولا يطهر متنجس، متنجس يعني شيء طاهر أصابه أو أصابته نجاسة. لا يطهر متنجس، متنجس هذا نكر في سياق النفي، حينئذ يعم كل ما أصابته نجاسة من أرض أو بدن أو ثوب أو جدار أو نحو ذلك، فكل محل في الأصل أنه طاهر فأصابته نجاسة نحكم على المحل بأنه نجس. ثم هذا النجس أو المتنجس لا يطهر بالشمس، بأن تصيبه الشمس، بل لابد من استعمال الماء، لأن الشمس لم يرد به شرع، لم يرد به الشرع، حتى لأن يتعارض كيف يقال بأن الشمس قد أزالت العين والأثر، نقول لم يرد به الشرع. وأصل النجاسة، وهذا لابد أن يعيه طالب يتأمله كثير، أصل إزالة النجاسة معقول المعنى، عين خبيثة أصابت المحل فأمر الشارع بإزالتها، كيف نزيلها؟ من الذي حكم على كون هذه العين بأنها نجسة؟ قلنا الأصل في الأعيان الطهارة، حينئذ لا نحكم على الشيء بكونه نجسا إلا بدليل شرعي، إذن الشرع هو المرجع. المرجع في ماذا؟ في الحكم على كون هذا الشيء هو هو نجس. لو لم يرد الشرع بنجاسة بعض الأمور لما وصل العقل بالدلالة عليه ولو كان من أذكياء الناس إلى كون هذا الشيء نجس. لماذا؟ لأن المرد هنا إلى الشرع. كيف نزيل هذه النجاسة؟ هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، لأننا أمرنا بتطهير هذا المحل. حينئذ لابد من الرجوع إلى الشرع، هل بين الطريقة أم لا؟ نقول نعم، حصل التطهير في الماء، حينئذ لا نعدل عنه إلا بدليل، إن جاء دليل مخصص اعتبرناه إلا رجعنا إلى الأصل. إذن الشمس لم يرد بها الشرع، ولو أزالت العين ولو أزالت العين، ولو أزالت الأثر ولو أزالت الأثر، ولو مر على البول وأصابته الشمس شهر أو سنة، نقول المحل إذا لم يصب عليه الماء حينئذ نحكم عليه بكونه نجسا، وهذا هو ظاهر السنة. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح كذلك للعلة التي ذكرناها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي ولو كان ذلك يطهر، يعني الشمس والريح، لاكتفى صلى الله عليه وسلم به، قال اتركوه للشمس اتركوه للريح، ولكن لما أمر بالبول أن يزال به أن يصب عليه ذنوبا مما علمنا أن الماء هو الذي يكون متعينا، ولأن الأرض محل النجس فلم يطهر به بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف ولا بالجفاف. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية موافقة لأبي حنيفة بأنه يطهر المحل، تطهر إذا لم يبقى أثر النجاسة بها، وفاقا لأبي حنيفة وغيره. وهذا كما ذكرناه مبني على الأصل السابق، وهو هل النجاسة يتعين في إزالتها الماء أو لا، فمن قال بالأول حينئذ لابد من منع هذه المسائل إلا بدليل شرعي ولا دليل، ومن قال بالثاني وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى حينئذ يتوسع، لا يشترط فيه التشميس ولا الريح ولا الجبل، كل ما أزال الشمس ما أزال العين وأزال الأثر حينئذ يعتبر مطهرا للمحل. ولا دلك، والدلك هو المرس والدعك، دلك الشيء مرسه ودعكه، والنعل بالأرض مسحها، والخف واحد الخفاف، يعني ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء، يعني لا يطهر على المذهب. لماذا؟ للأدلة السابقة، لأنه محل متنجس وعين الشارع له الماء، حينئذ غير الماء لا يكون مطهرا. وقد وردت آثار من كون ما تحت النعل إذا دلك بالأرض أو مشي عليه على التراب فيكون مطهرا له، حينئذ إذا استثني وحكم على المحل بأنه طهر لا بأس به، ويقال هذا ورد فيه نص. وكذلك ذيل المرأة أيضا جاء فيه نص، جاء في النعل فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور، ولذلك تباح الصلاة فيه قولا واحدا، بل هو سنة ولو كان مر على نجاسة ونحوها. وكذلك ذيل المرأة جاء فيه حديث يطهرهما بعده، إن صح الحديث فيه كلام، إن صح يطهرهما بعده، حينئذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكون التراب أو ما يكون على الأرض وقد مر عليه ذيل المرأة وعلق به شيء من النجاسات أو الخبائث، حينئذ نحكم عليه بكون قد طهر لورود السنة، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل. لذلك قال ولا يطهر، يعني لا يطهر المتنجس بالدلك. قالوا ولو كان صقيلا كالمرآة أو غير صقيل، يعني ولو وضعت أو أصابت النجاسة المرآة مثلا وهي ملساء، لو مسحها بمنديل دون أن يغسلها هل يطهر المحل أو لا؟ المذهب لا، ولو أزيلت عين النجاسة وأثرها وبقي الصقيل كما هو حاله قبل ورود النجاسة، نحكم على المحل بكونه نجسا. لماذا؟ لعدم استعمال الماء، لأن الماء متعين، فإذا لم يستعمل فيما لم يرد الشرع باستثنائه قلنا بكون المحل لم يطهر، لأن الشرع علق الطهارة بالماء، فإذا وجد الماء حينئذ طهر المحل، وإذا لم يستعمل الماء ولم يكن مما استثناه الشرع نبقى على الأصل وهو الحكم بالنجاسة. قال ولا استحالة، يعني لا يطهر متنجس بالاستحالة. استحالة استفعال من حال الشيء عما كان عليه إذا زال. نجاسة عين مخلوقة قد تتغير وتتبدل من حال إلى حال، يعني من مخلوق إلى مخلوق آخر، هذا ما يسمى بالاستحالة. هل الاستحالة مطهرة أم لا؟ مصنفون نفى، قال ولا استحالة، يعني ولا يطهر متنجس بالاستحالة. وعرفنا أن الاستحالة استفعال من حال الشيء عما كان عليه إذا زال، وذلك مثل أن تصير العين نجسة رمادا، روث نجس يوقد عليه النار ثم يصير ماذا؟ يصير رمادا، أو غير ذلك، كما لو أحرق السرجين فصار رمادا، وكالدم إذا استحال فصار قيحا أو صديدا، أو سقط كلب في ملاحة كما قيل وصار ملحا، أو النجاسة انقلبت إلى دود في جرح ونحوه، أو ما يسمى بصراصير الكنف التي تتولد من النجاسة، هذه كلها استحالة، يعني تحولت من مخلوق إلى مخلوق آخر. هل يحكم على المخلوق الجديد بكونه نجسا لأنه مأخوذ ومستحال عن نجس، أو نقول بأن الاستحالة تغير التبدل من مخلوق إلى مخلوق آخر يعتبر مطهرا؟ المذهب على الأصل أن الاستحالة غير مطهرة لعدم استعمال الماء، فإذا وجد الماء حينئذ قالوا هي مطهرة، لكن هنا يستحيل استعمال الماء، إذن الاستحالة ليست مطهرة. وهذا قول الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك رحمه الله تعالى، أن الاستحالة غير مطهرة. ودليلهم نهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل الجلالة وألبانها لأنها تأكل النجاسات. جلالة حيوان الذي يكون مأكول اللحم كالدجاج والشاة ونحوها، إذا كان علفها النجاسة تأكل النجاسة، ورد النهي يسمونها الجلالة، سمى الجلالة إذا كان الدجاج لا يأكل إلا النجاسات أو غالب أكله النجاسات، أو الشاة والبعير والبقر ونحو ذلك إذا كان أكثر أكله النجاسات، حينئذ يكون اللحم قد نبت من النجاسة. جاء النهي عن أكلها، جاء النهي عن أكلها وعن شرب ألبانها. لماذا؟ لأنها تأكل النجاسات. فلو كانت النجاسة تطهر بالاستحالة، وقطعا أن النجاسة هنا قد استحالة، صارت دما، صارت لبنا، صارت لحما، استحالة أو لا استحالة، ومع ذلك جاء النهي. فلو كانت النجاسة تطهر بالاستحالة لم يؤثر أكلها النجاسة، لم يؤثر أكلها للنجاسات، لأنها تستحيل. حينئذ تبدل وتغير المخلوق من كونه نجسا كروث فصار لحما، وهذا هو حقيقة الاستحالة، ومع ذلك جاء النهي عنها عن أكل الجلالة. وهذا كما ذكرنا أنه مذهب أو قول الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك رحمه الله تعالى. فحينئذ حكموا على كل ما يتولد من النجاسة بأنه نجس، كل ما تولد من النجاسة وخلق من النجاسة حكم عليه بأنه نجس. فرماد النجاسة ودخان النجاسة وغبار النجاسة وبخار النجاسة كله نجس، كله نجس. قالوا فإذا اجتمع منه شيء أو لاقى جسما ثقيلا فصار ماء فهو نجس، إلا ما كان من مشقة التحرز أو مما يشق التحرز عنه، كأن يكون ثم دخان وهو وارد عن نجاسة قد وقع على الثوب، أو صارت رائحة الثوب من رائحة تلك النجاسة يعني الدخان، قالوا هذا معفو عنه لمشقة التحرز. وما أصاب الإنسان من دخان النجاسة وغبارها فلم يجتمع منه شيء ولا ظهرت له صفة فهو طاهر، إذا لم تظهر له صفة، وأما إذا ظهرت له صفة فهو معفو عنه لعدم إمكان التحرز منه. وكذلك دود جرح نجس لاستحالته عن الدم، وصراصير الكنف لأنها تتولد من العذرة، والعذرة نجسة بإجماع، حينئذ تلك الصراصير نحكم عليها بأنها نجسة، وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك، فيحكم عليه بكونه نجسا. حينئذ لو وقع تلك الصراصير أو الدود في ماء قليل بمجرد وقوعه في الماء حكمنا على الماء بأنه نجس. لماذا؟ لأن هذه الحشرات متولدة من نجاسة، فنحكم عليها بأنها نجسة. والقول الثاني في المسألة أن الاستحالة تعتبر مطهرة، فإذا استحالت النجاسة إلى مخلوق آخر حكمنا عليه بكونه طاهرا، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك في أحد القولين، ورواية عن الإمام أحمد، ومذهب أهل الظاهر أن الاستحالة تعتبر مطهرة، وهذا هو الأصح، أن القول بالاستحالة أنها مطهرة، لأن هذه الأعيان أشياء الأعيان التي هي في الأصل نجسة لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى، لم تتناولها نصوص التحريم والحكم عليها بكونها نجاسة لا لفظا ولا معنى، فلا وجه لتحريمها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذلك اتفقوا على أن الخمر وهي نجسة على مذهب الأئمة الأربعة كما سيأتي، أن الخمر إذا تخللت بنفسها صارت خلا بفعل الله تعالى، حينئذ صارت حلالا طيبا، صارت حلالا طيبا. إذن كانت نجسة، وحتى على المذهب استثنوا الخمرة، كانت نجسة ثم بعد ذلك طهرت. لماذا؟ لزوال العلة، وقد انتقلت من كونها خمرة إلى كونها خلة، وهذا مخلوق وهذا مخلوق. اتفقوا على أن الخمرة إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا طيبا، وهذه الأعيان مثلها، الدم إذا كان نجسا حينئذ إذا صار دودا أو صار نحو ذلك حينئذ نحكم عليه بكونه طاهرا، وهذه مثلها. ومن فرق بينهما يعني بين الخمرة وغيرها، قالوا الخمرة نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة، وهذا تعليل عليم، لأن الأصل في الخمر ما هو؟ أنها عصير عنب، حينئذ إذا لم يتخمر في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم حينئذ يجوز شربها. فإذا وردت علة الخمرة وهي الإسكار انتقل من كونه مباحا إلى كونه حراما، ومن كونه طيبا طاهرا إلى كونه نجسا خبيثا، إذن هذا استحالة أو لا؟ قالوا هذه استحالة. فإذا زالت بفعل الله حينئذ طهرت بالاستحالة. الذي سوغ لهم القول بكون الخمرة تطهر بالاستحالة لأن النجاسة ثبتت فيها بالاستحالة، وهذا نقول تعليل عليم. لماذا؟ لأن البول أصله ماء، والغائط العذرة أصلها طعام طيب طاهر، حينئذ هو في الأصل طاهر، ثم حكمنا عليه بكونه نجسا إذا خرج من محله بالاستحالة، أليس كذلك؟ حينئذ نقول حكمنا على البول بكونه نجسا بالاستحالة. فإذا انتقل البول أو العذرة إذا صارت دودا نقول صارت استحالة أيضا من النجاسة إلى كونها دودا، وهذا على الأصل الذي أصلوا به تنجيس أو الطهارة طهارة الخمرة يلزمه القول بطهارة الدود إذا كان مأخوذا من أو مخلوقا من العذرة ونحوها. ولذلك نقول تعليل بكون نجاسة الخمرة قد زالت عنها بالاستحالة لكونها قد تنجست في الأصل بالاستحالة، نقول هذا موجود في البول وغيره، وإذا وجدت العلة حيث ما رتب عليه يكون ضعيفا. قالوا الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير، نقول هذا ضعيف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة، ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة، فإن نفس النجس لم يطهر بل استحالة، يعني تحول إلى مخلوق آخر. النجسة العذرة النجسة قد انتهى أمدها فانتقلت إلى مخلوق آخر، المخلوق الآخر هذا وإن كان أصله النجاسة إلا أن النجاسة قد زالت ارتفعت لم تبقى العين، لأننا نحكم على كون الشيء نجسا بوجود عينه، فإذا لم توجد العين حينئذ سقط الحكم، وهذا مرتب على مسألة أصولية عند أهل الأصول، وهي أن الأحكام مرتبة على الأسماء، والأسماء موضوعة لما هي حد لها، فإذا سقط الاسم هل يسقط الحكم المرتب عليها أو لا؟ هذا محل نزاع، ولا صح أن الحكم يسقط. ولذلك نص ابن حزم رحمه الله تعالى في موضع في المحلى في المجلد الأول 38 و100 أن الأحكام للأسماء، والأسماء تابعة للصفات التي هي حد ما هي فيه. ونص في موضع آخر قال الحرام إذا استحال صفاته واسمه بطل حكمه الذي علق على ذلك الاسم، وهذا صحيح، لأنه إذا حكم على الكلب بأنه نجس نجاسة هذا حكم، والمحكوم عليه ما هو كلب، حينئذ إذا وقع في ملاحة فصار ملحا هذا كلب وهذا ملح، عندما صار ملحا هل يصح أن يقال بأن الملح نجس؟ لا يصح. لماذا؟ لزوال الاسم الذي علق عليه الحكم وهو الحكم بالنجاسة. الكلب نجس، هذا المحكوم عليه الكلب وهو مخلوق استحال، تغير صار مخلوقا آخر وهو الملح، هل يصح أن يقال الملح نجس أم نقول الكلب نجس؟ نقول الكلب نجس، الكلب نجس. إذن الحكم مرتب على الاسم وهو الكلب، الاسم له مسمى، فما دام المسمى موجود فالاسم باقي فالحكم باقي، فإذا زال مسمى الاسم سقط الاسم تبعه الحكم فسقط. وهذا تعليل واضح بين، تعليل واضح بين أن الأحكام للأسماء، والأسماء تابعة للصفات التي هي حد ما هي فيه. وضع لفظ الكلب ليدل على مسمى، كما نقول هذا علم كلب في الأصل، كما نقول زيد دال على ذات مشخصة مشاهدة في الخال، كذلك الكلب، فإذا سقط اسم الكلب سقط مسماه، وإذا سقط المسمى والاسم سقط الحكم المرتب عليه، وهذا هو الأصح. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: والصواب الطهارة في الجميع، يعني كل ما استحال إلى شيء آخر الصواب الطهارة في الجميع، فإن التنجيس والتحريم يتبع الاسم، هذا موافقة لابن حزم رحمه الله تعالى وغيره، تنجيس يتبع الاسم، فإن وجد الاسم فالتنجيس موجود، وإذا سقط الاسم سقط معه التنجيس والتحريم كذلك، والمعنى الذي هو الخبث وكلاهما منتفن، منتفن هنا غير موجود، ليس عندنا كلب، عندنا ملح، وكان عاذرة ثم صار صراصير، هذه صراصير تمشي تتحرك ليست هي بعاذرة، حينئذ نحكم عليها بكونها طاهرة. قال في الشرح الكبير على القول بأن الخمرة تطهر بفعل الله تعالى، ويتخرج يعني للأصحاب في المذهب، ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة، ليس فيه رواية، قال ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسا على الخمرة إذا انقلبت، وهذا واضح بين، لا فرق بين الخمرة وغيرها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ليس من معنى القياس إنما هو من عموم المعنى. حينئذ حكمنا على الخمرة، هذا على التسليم بأنها نجسة، حكمنا عليها بأنها قد طهرت بفعل الله تعالى، حينئذ نقول وهذه حصل لها استحالة، إذا كل نجاسة استحالة لمخلوق آخر فالأصل فيها أنها مثل الخمرة ولا فرق، قياسا على الخمرة إذا انقلبت، وجلود الميت إذا دبغت والجلالة إذا حبست. ودليلهم أن النهي عن الجلالة جاء في السنة، هذا ثابت لا شك فيه، لكن إذا حبست ارتفع النهي، واختلفوا في مقدار حبسها، ولم يصح فيه إلا أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن حبس الجلالة 3 أيام كاف في رفع الحكم المرتب على النهي، حينئذ إذا حبس 3 أيام جاز أكلها وشرب لبنها. ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصير كنف، صراصير وصراصر يعني مفاتيح ومفاتح، وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس، يعني نحكم عليه بالنجاسة، غير الخمرة استثنى، استحالة هذا فيه نفي، ولا يطهر متنجس باستحالة غير الخمرة، والحكم هنا استثناء، والحكم الثابت للمستثنى نقيض الحكم الثابت للمستثنى منه، والمستثنى منه كل نجاسة لا تطهر بالاستحالة، استثنى الخمرة حينئذ نحكم عليها بكونها تطهر بماذا؟ بالاستحالة، وأضاف إليه العلقة كما في الشرح، غير الخمرة بالنصب على الاستثناء، غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا فإنها تطهر، وهذا محل وفاق. والخمرة والخمر اسم لكل مسكر، اسم لكل مسكر يذكر ويؤنث، وهذا هو الصواب، أن كل ما خامر العقل وأسكر فهو خمرة، ولا يختص بعصير العنب ونحو ذلك، فهي اسم لكل مسكر خامر العقل، يقال خمرة وخمر وخمور كتمرة وتمر وتمور، يعني يجمع ويذكر ما ذكر فيه. قال ابن الأعرابي: وسميت خمرة لأنها تركت فاختمرت، واختمارها تغيرها، وقيل لأنها تخمر العقل وتسره، أو لأنها تخامره أي تخالطه، وهي رجس كما في الآية. إذن الخمرة اسم لكل مسكر، والنبيذ مسكر، والنبيذ بشرطه مسكر، فحينئذ يسمى خمرا، يسمى خمرا. ولا نحتاج إلى القياس الذي يذكره الصولي: كل نبيذ مسكر. ها ها، شو القياس؟ النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام، هذا قياس. فهل حكم النبيذ ثابت بالنص أو بالقياس؟ إن قلت إن الخمر اسم لكل مسكر ولا يختص بنوع دون آخر، حكمت على النبيذ بأنه حرام بالنص، حرام بالنص. وإن قيل بأنه مختص ببعض الأنواع كعصير العنب ونحو ذلك، حينئذ نقول ثابت بالقياس، والأصح الأول للنص أن الخمر اسم لكل مسكر، وهو ما خامر العقل. الخمرة على المذهب نجسة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة، ولذلك صح الاستثناء، لأنه يتكلم عن المتنجس، ولا يطهر متنجس باستحالة غير الخمرة. حينئذ لو كانت طاهرة ما صح الاستثناء، لأنها إذا انقلبت إلى شيء آخر إلى خل، وهي على الأصل المنتقل من طاهر إلى طاهر آخر، لا يقال بأنه طهر بالاستحالة أو لا. حينئذ نحكم على أن رأي المصنفون وهو المذهب أن الخمرة نجسة. وفي الخمرة هل تنجس أو هل هي نجسة أم لا، قولا لأهل العلم مشهورة قديما وحديثا، وإن كان الجماهير وحكي إجماع على أنها نجسة. قول أول بأنها نجسة العين، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة، اختيار ابن حزم وابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. القول الآخر أنها طاهرة، وهذا منسوب لربيعة الرأي والمزني وداود الظاهري والشوكاني والصنعاني، واختيار ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن في الخمرة قولان: نجسة العين، طاهرة العين. قول الأول يحكى عليه الإجماع، وهو قول أئمة الأربعة، وهو اختيار ابن حزم، وهو ظاهري، اختار أن الخمرة نجسة، ورجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن باز. والثاني أنها طاهرة، وله أصل، يعني ليس بقول محدث كما يظنه البعض، لا، بل هو قول ربيعة الرأي شيخ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والمزني وداود الظاهري والشوكاني والصنعاني، وكذلك اختيار ابن عثيمين. ما الأدلة؟ الأدلة على كونها نجسة هو قول الجماهير، قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس، والأصل في الرجس النجس، الأصل في الرجس النجس، هذا استعمال شرعي. حينئذ حكم على هذه الأمور: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يلزم عليه أن الأنصاب والأزلام رجس أيضا، وهي طاهرة بالإجماع خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى. حينئذ أجابوا عن هذا بأن هذه المذكورات مع الخمر خرجت بالإجماع، فالإجماع مخصص، وبقي الخمر فحكم عليها بالنجاسة. إذن قوله رجس وصف للخمر، والرجس هو النجس، نجاسة عينية. أجيب بأن الرجس هنا على هذا الاستدلال، أجيب بأن الرجس هنا لا يراد به النجاسة الحسية، لا يراد به النجاسة الحسية. لماذا؟ لأن الله تعالى قرن بين الخمر: إنما الخمر والأنصاب والأزلام، ها، حكم على هذه المذكورات الثلاث بأنها رجس. وهنا الحكم اللفظ الواحد إذا حكم به على متعدد، فالأصل السواء تلك الأفراد في مدلول اللفظ، هذا هو الأصل. كذلك إذا قلت زيد ومحمد وخالد مسلمون، فالحكم على زيد بكونه مسلما، وعمر بكونه مسلما، وخالد بكونه مسلما داخل في الحكم، فالحكم مستو في أفراده. لماذا؟ لأنه قد يقال بأن الحكم هنا مأخوذ من دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، نقول لا، دلالة الاقتران في الأصل أنها ضعيفة، لكن في غير هذا الموضع إذا جاء الحكم لفظا واحدا وله أفراد فالأصل للسواء، ولو عطف بالواو أو فالحكم يستوي فيه، ويقال بأن الأصل فيه أن أن يحكم على كل فرد من هذه الأفراد بماذا؟ بمدلول لفظ رجس. فإذا كانت الخمرة نجاستها عينية لدلالة قوله رجس، فالأصل في الأزلام والميسر وغيرها أنها رجس أيضا عينية. لماذا؟ لأن الحكم شيء واحد هنا وهو رجس، ومثل بالمثال الذي ذكرته تتضح لك الصورة. فدلالة الاقتران في مثل هذه الموضع لا شك أنها حجة، ولا يقول أحد من الأصوليين بأن الحكم المرتب على أفراد ولو عطف عليه بالواو أو أنه يمكن التفريق بين تلك الأفراد في مدلول الحكم الساقط عليه. فنقول إذا قيل بأن الخمر نجاسته عينية يلزم أن يكون الأزلام أيضا نجاسته عينية، لأن قوله رجس يصدق على الفردين. وإذا قيل بأن النجاسة معنوية في الأزلام يلزمنا أن نقول النجاسة في الخمر بأنها نجاسة معنوية. إذن أجيب بأن الله تعالى قرن بين الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وإذا كانت هذه ليست نجسة حسا فكذلك الخمرة، إذا كانت هذه نجاستها معنوية كذلك نجاسته خمرة. يرد عليك الاعتراض أن هذا دلالة اقتران، نقول في هذا الموضع حجة، في هذا الموضع حجة وليس كقوله وأتم الحج والعمرة هناك. لماذا؟ لأن الحكم هنا شيء واحد على أفراد، وهذا يلزم منه أن تكون تلك الأفراد مستوية في مدلول الحكم الساقط عليها. أيضا أجيب بأن الرجس هنا المراد به العملي، المراد به الرجس العملي، وهذا واضح بين من نص الآية، لأنه قال رجس من عمل الشيطان، من عمل الشيطان. اتفق النحاة على أن الجار والمجرور إذا وقع بعد النكرة فهو صفة، بعد النكرة فهو صفة. رجس كائن ثابت من عمل الشيطان. فحينئذ لما كان الرجس يستعمل في الشرع بمعنى الرجس المعنوي والرجس الحسي، ورد استعماله بهذا ورد استعماله بهذا، لما جاء في الموضعين نحتاج إلى مخصص ليبين أو يعين أن المراد بالرجسية هنا هل هي العينية أم المعنوية، يحتمل هذا وذاك. فلما قال من عمل الشيطان علمنا أن هذا تخصيص، علمنا أن هذا تخصيص، كقوله ومن الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع، ولله على الناس كل الناس المستطيع وغير المستطيع، هذا ظاهر اللفظ. كذلك لما قال من استطاع علمنا أن هذا مخصص، رجس يحتمل هذا وذاك. فحينئذ لما قال من عمل الشيطان علمنا أن هذا مخصص. إذن المراد بالرجس هنا العملي المعنوي للرجس الحسي. قال القرطبي رحمه الله تعالى من عمل الشيطان أي بحمله وتزيينه، بحمله هو الذي يحمل المكلف على الوقوع في هذه الأمور، وتزيينه بأن زين لهم الخمر والأنصاب والميسر والأزلام. حينئذ فسر من عمل الشيطان بكونه من تزيينه وحمله. كذلك جاء الرجس وهذا يؤيد أن من عمل الشيطان أنه مخصص، وهذا باتفاق النحاة أن النكرة والظرف إذا وقع بعد أن الجار والمجرور والظرف إذا وقع بعد النكرة يعربان صفة، وبعد المعرفة يعربان حالة. هنا وقع بعد النكرة وهو قوله رجس. كذلك جاء استعمال الرجس في كلام الشارع في النجاسة المعنوية، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني الرجس المعنوي، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب كثير. جاء استعمال الرجس في غير النجاسة العينية، في غير النجاسة العينية. نستفيد من هذا أنه إذا جاء لفظ الرجس فحينئذ لابد أن نقف، لأن الرجس استعمل في النجاسة العينية واستعمل في النجاسة المعنوية. بل لو قيل وقد قيل بأن أكثر استعماله في القرآن في النجاسة المعنوية، أكثر استعماله في القرآن في النجاسة المعنوية، حينئذ لابد من الوقوف قبل أن نحكم بأن المراد بهذه الآية هي النجاسة العينية. قال النووي وهو ممن يرى نجاسة الخمرة، قال رحمه الله، النووي عنده إنصاف كبير، لو رجح مسألة نقول هذه دلالتها ضعيفة، لكن ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة على أن الخمرة نجسة، ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة، لأن الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة، وكذلك الأمر بالاجتناب فاجتنبوه هذا نهي أو أمر بالاجتناب، حينئذ هل يلزم منه النجاسة؟ لا يلزم منه النجاسة. إذن إذا سدل بقوله رجس على أن النجاسة معنوية نقول هنا ورد الاحتمال على الآية، وإذا ورد الاحتمال المشهور يقول بطل الاستدلال، لا بل الصواب قال ضعف الاستدلال. ثم هذه القاعدة ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، لكن في هذا المحل لا بأس. كذلك فاجتنبوه نقول هذا لا يلزم منه النجاسة، هذا الدليل الأول، وعلمنا الجواب عنه وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، نقول هذا مقيد بقوله من عمل الشيطان. الدليل الثاني حديث أبي ثعلبة الذي مر معنا كثيرا، إن بأرض قوم أهل كتاب جاء فيه ويشربون الخمر ويشربون الخمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني قبل استعمالها. قالوا يستفاد من هذا أن الخمر نجسة، أن الخمر نجسة، وأجيب بأن هذا الحديث في الصحيحين دون هذه الزيادة كما ذكرناه سابقا، أن قوله يشربون الخمر وفي رواية وأيضا معه يأكلون لحم الخنزير، هذه الزيادة ليست موجودة في الصحيحين، سلمنا أنها صحيحة وثابتة. لا شك أن الإناء المستعمل في شرب شيء محرم، وهو محرم لا شك فيها أن الخمر محرمة، لو بقيت أجزاء في إناء لا يجوز استعماله إلا بعد غسله، لو شرب في هذا كأس خمر ثم رأيت الأجزاء باقية هل يجوز استعماله؟ لا يجوز استعماله. إذن لا يلزم من غسل الإناء من شرب الخمر الحكم بالنجاسة، هذا لا يلزم منه. قد قيل أيضا في أكل لحم الخنزير، هذا على التسليم بأنها صحيحة. الدليل الثالث قال تحريم وجوه الانتفاع بالخمر، خمر حرم الانتفاع بها مطلقا، لا في الدواء ولا في البيع ولا في الشراء ولا غير ذلك، بل لا يجوز إبقاؤها أصلا، لابد من إراقتها. المنع من استعمال الخمر مطلقا من كل الوجوه قال يدل على النجاسة، نقول هذه أنواع لتحريم الانتفاع من الخمرة، والتحريم لا يستلزم النجاسة. هذا أشهر ما ذكره القائلون بنجاسة الخمرة. وأما القائلون بالطهارة قالوا الأصل، علمنا أن القاعدة العامة المطردة في باب إزالة النجاسة أن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح بين. ومجرد تحريم الخمر وتحريمه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع لا خلاف فيه، مجرد التحريم لا يستلزم النجاسة كما هو سابق معنا، كل محرم نجس، هذا عند كثير من الفقهاء، كل محرم تحريما مطلقا فهو نجس، نقول الصواب كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، هذا هو الأصل. الدليل الثاني روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت، قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، يعني اسكبها يعني ارمها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، هذا عند البخاري وكذلك هو عند مسلم. إذن الخمر نجسة ثم أمر بإراقتها في شوارع المدينة، ومعلوم أن الأصل الذي سبق معنا في باب الاستنجاء هناك أنه لا يجوز تلويث طرق المسلمين بالنجاسات، لا بالبول ولا بالغائط ولا غيرها. استدل أرباب الطهارة هنا بكون هؤلاء الصحابة قد أراقوا هذه الخمر في طرق المدينة، ومعلوم القطع أنه لا يجوز تلويث أرض المسلمين بالنجاسات، فلو كانت نجسة لما جاز لهم هذا الفعل ولما قرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل الذي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بتحريمها، فأراقها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بغسلها، لم يأمره بغسلها. الراوية مثل القربة هذه تستعمل بعد الخمر، لم يأمره بغسلها، لكن قطعا أنه سيغسلها لما ذكرناه في السابق، لكن الدليل الثاني أوضح من هذا الثالث. إذن أشد ما يستمسك به على قولي أو على عند قائلين بطهارة الخمر هو الأصل، أن الأصل الطهارة، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح بين. الذي جرى عليه المصنف هنا أن الخمر نجسة، إذا استحالت بفعل الله تعالى حينئذ نحكم عليها بكونها قد طهرت، قد طهرت. ولذلك قال غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا فإنها تطهر، فإنها أي الخمرة تطهر. لماذا؟ للعلة السابقة، لأن الحكم في الجملة يدور مع علته وجودا وعدما، وعلمنا أن النجاسة هنا إنما ثبتت بماذا؟ ثبتت بالاستحالة لوجود العلة. ما هي العلة؟ قالوا لشدتها المسكرة، وهذه حادثة بالاستحالة، وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها، زالت هذه الشدة المسكرة ولم يخلفها نجاسة، هذا تعليل. فوجب أن تطهر كالماء الذي تنجس بالتغير، إلا بالتغير إذا زال تغيره بنفسه، إذا زال تغيره بنفسه حكمنا عليه بكونه رجع إلى أصله، إن كان طهورا فطهور، إن كان طاهرا فطاهر. الخمرة مثلها، زالت علتها وهي الشدة المسكرة بنفسها بفعل الله تعالى، فحكمنا عليها بكونها طاهرة، ولا يلزم عليه سائر النجاسات لكونها لا تطهر بالاستحالة. يعني إذا قيل يقاس على الخمرة سائر النجاسات، كما قلتم في طهارة الخمرة بالاستحالة لزمكم ذلك في سائر النجاسات، أقول لا يلزم، لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لكونها لا تطهر بالاستحالة، لأن نجاستها لعينها لذاتها، هي خلقت أول ما خلقت وهي نجسة، وهذا ليس بسديد. البول أصله ماء، يشرب صباح مساء من ماء زمزم، هو طهور، حينئذ نقول ليس الأصل فيه أنه هكذا، ولذلك في محله ومقره ومعدنه لا يحكم عليه بأنه نجس إلا إذا خرج. والخمر نجاستها لأمر زال بالانقلاب فطهرت بزوال ذلك بخلاف النجاسات العينية، هذا تعليل عليم. ولذلك قاله لأن علة النجاسة لأجل شدتها المسكرة الحادثة وقد زالت، وهي غير نجاسة خلقة، يعني لم تخلق هكذا ابتداء، فطهرت بزوال تلك النجاسة الحادثة إلى الطهارة. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر أتتخذ خلا؟ قال لا، لكن هذا الحكم مجمع عليه. قال ابن هبيرة واتفقوا على أن الخمرة إذا انقلبت خلا من غير معالجة الآدمي طهورة. خمر اتفقوا يعني إما الأربعة على أن الخمرة إذا انقلبت خلا من غير معالجة آدمي طهورة، يعني من غير أن يصنع فيها شيء، أن يضع لها ملح ونحو ذلك. ولذلك قال هنا الموفق والشيخ ابن تيمية وغيرهما بإجماع المسلمين، لأنه لا يريد تخليلها، فهي بفعل الله تعالى، أو إذا انقلبت بنفسها خلا، أو بنقل لا لقصد تخليل، يعني إذا نقلها من الشمس إلى الظل موضع إلى موضع، أو من الظل إلى الشمس فتخللت ولم يقصد التخليل، حينئذ نحكم على الخمر بأنها قد طهرت. ولذلك قال أو بنقل، يعني لها من موضع إلى آخر، لا لقصد تخليل. التخليل يعني فعل به أو بها شيء تصير به خلا، التخليل هذا فعل الآدمي، فعل الآدمي أن يصنع بها شيء أو يضع فيها شيء، يعرفه أرباب الصنعة، أن يضع فيها شيء ينقلها من الخمرة إلى الخل، إن فعل حينئذ نسب هذا التخليل وهذا التطهير إليه فيعامل بنقيض قصده فلا تطهر. وأما إذا كان بمجرد فعل الله تعالى إذا لم تنقل أو إذا نقلت وحولت من موضع إلى موضع لا لقصد التخليل حكمنا عليها بأنها قد طهرت، أي انقلبت خلا بنقل من دن إلى آخر أو من ظل إلى شمس فتطهر، كما لو انقلبت بنفسها، لا إن نقلت لقصد التخليل. لحديث أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتتخذ الخمر خلا؟ أتتخذ، هذه الصيغة تدل على ماذا؟ على التعمد والقصد أن يجعل من الخمر خلا. قال: لا. إذن إذا خللها بنفسه قد فعل محرما، وإذا قد فعل محرما حينئذ نقول: هل يمكن أن يترتب عليه الأثر الذي قصده بفعله للمحرم؟ الجواب لا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ودنها مثلها، يعني وعاؤها مثلها في الحكم طهارة للنجاسة، يعني الإناء إذا كان فيه خمرة وهي نجسة حكمنا عليها بأنها نجسة ثم طهرت بفعل الله تعالى، ما حكم الإناء؟ مثلها طاهر. لو خللها قصدا نحكم عليها بكونها نجسة والإناء نجس مثلها. إذن ودنها مثلها في الحكم طهارة ونجاسة، طهارة ونجاسة. هذا الأمر الأول الذي استثني من الاستحالة غير الخمرة وهو مجمع عليه، ونعمم الحكم في سائر النجاسات على الأصح، فنقول كل ما كان مثل الخمر استحالة فنحكم عليه بكونه قد طهرا. والثاني الأمر الثاني الذي استثنوا على المذهب العلقة، العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، يعني غير العلقة إذا خلق منها آدمي أو خلق منها حيوان طاهر فإنها تصير طاهرة، والعلقة المراد بها الدم أو الدم الجامد الغليظ الذي يحول الذي يكون في الرحم فأصله مني ثم يكون علقة ثم يخلق منه الحيوان الطاهر. قالوا هذه أصلها مني ثم صارت دما ثم علقة، إذن الدم نجس فاستحالت منه هذه القطعة من اللحم. قالوا أصلها ما هو؟ الدم، والدم نجس، إذن لو قلنا بأنها نجس حينئذ خلق الإنسان من ماذا؟ من أمر النجس. قالوا إذن نقول بالاستحالة، وهذا يرد عليه بأسهل ما يمكن أن يقال بأن العلقة في موضعها في معدنها في الرحم لا يحكم عليها بكونها نجسة، كالبول والغائط في محله، حينئذ لو شعر الإنسان بأنه يحتاج إلى إخراج تلك الفضلات وهو يعلم بوجودها هل نحكم بأنه نجس؟ إذا قام يصلي وهو يشعر بأنه بحاجة إلى تبول هل نقول صلى بنجاسة؟ قل لا، متى يحكم عليه بأنه نجس؟ إذا خرج، وأما إذا كان في نفسه حينئذ لا يحكم عليه بكونه نجسا. ولذلك يقال العلقة في معدنها وهو الرحم لا يحكم بنجاستها كالبول، فلا وجه حينئذ للاستثناء أصلا، فلا استثناء أصلا، لأن الأصل وهو القول بعدم طهارة المتنجس بالاستحالة نقول هذا الأصل أنه غير معتبر. فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر، وهو قول مالك رحمه الله تعالى، يعني لو خللت الخمر يعني بفعل الآدمي بفعل الله تعالى أو نقلت لا لقصد التخليل قلنا الحكم أنها تطهر. طيب لو فعل بها شيء أضاف إليها ملحا ونحو ذلك أو حولها من موضع لموضع من أجل أن تطهر، قال فإن خللت لم تطهر، سيأتي الجواب لم تطهر، وهو قول مالك رحمه الله تعالى، قول مالك رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، رواه مسلم وغيره عن أنس. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها، وثبت عن طائفة من الصحابة يعني هذا القول، قال ابن القيم ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف فيكون إجماعا لكنه إجماع سكوتي، وذلك لأن اقتناء الخمر محرم، فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرما فلا يكون سببا للحل، النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه، فكل من قصد محرما ليترتب عليه أثر وهذا الأثر قد جاء الشرع بحله أو طهارته منع. لماذا؟ لأنه قد توصل إليه بطريق غير مأذون فيه شرعا، فلا يترتب على المحرم أثره، فإذا رتب عليه حينئذ كان فيه تأييدا له ولو من حيث لا لا يشعر. والنص العام وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك قال: متى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: أتتخذ خلا؟ قال: لا، هذا نهي حينئذ أو نفي، حينئذ يكون مستلزما للنهي فيكون محرما. فإذا خللها قصدا نقول قد فعل محرما، فلا يكون سببا للحل، فلا يكون سببا للحل، بل يعامل بنقيض قصده. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست بدواء، إبعادا عن صناعها الداعي إلى شربها، وخصها دون غيرها من المطاعم بالحد لقوة محبة الأنفس لها. إذا منعا وسدا للذريعة إذا خللها بنفسه حينئذ نقول بأنها نجسة، بأنها نجسة. وإذا قيل بالطهارة على القول الثاني لا تريد المسألة من أصلها، لأنها تكون طاهرة قبل التخليل وبعد التخليل، ويبقى الحكم في هل يحل شربها أو لا. وقال الشافعي: هذا هو المذهب، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول مالك. وقال الشافعي: إن ألقي فيها شيء كالملح فتخللت لم تطهر. فرق بين أن يوضع فيها شيء عمدا وبين النقل، بين نقلها، لأن النقل مجرد أن يحولها من موضع إلى موضع، وأما الفعل تغيير الخمرة نفسها فالأصل ليس له فيه مدخل. يعني لو وضع فيها ملحا قيل قد غيرها وفعل الآدمي بها شيء حولها من خمرة إلى خل، لكن لو نقلها من ظل إلى شمس أو بالعكس، شافع يغاير بين المسألتين، يغاير بين المسألتين. إن ألقي فيها شيء كالملح فتخللت لم تطهر، وإن نقلت من شمس إلى ظل أو بالعكس فتخللت ففي إباحتها قولان. قال في الشرح الكبير: ويتخرج لنا فيها أيضا احتمالان. متى؟ إذا نقلت فقط، وليس المراد إذا وضع فيها شيء فتخللت، وإنما مجرد النية هنا الذي علق عليه الحكم الشرعي، مجرد النية، لأنه إن نقلها لا لقصد التخليل فتخللت ما حكمها؟ طاهرة. وإن نوى التخليل نجسة. ما الفرق بينهما؟ النية فقط، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ويتخرج لنا فيها احتمالها إذا كان مجرد التخليل حصل بماذا؟ بالنقل. الأول: تطهر كما لو نقلها لغير قصد، كما لو نقلها لغير قصد، يعني قصد التخليل، فتخللت فإنه لا فرق سوى النية. فرق بين المسألتين النية، ولا مدخلية للنية في التنجيس من عدمه، ولذلك قيل بأنها تطهر قياسا على تلك المسألة. ثاني الاحتمال الثاني وهو قول لي أو وجه عند الشافعية: لا تطهر كما لو وضع فيها شيء فتخللت، لما روى أو روي أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، مال ورثوا خمرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهرقها، يعني ارمها. فقال أبو طلحة: أفلا أخللها؟ قال: لا، قال: لا، ولو جاز التخليل لم ينهى عنه ولم تبح إراقته. لو جاز التخليل لقال له: خللها، انقلها من موضع إلى موضع، أو ضع فيها شيء، ثم بعد ذلك تصير شيئا مباحا طيبا طاهرا وهو خل. ولكن لما أمر بإراقتها ونهى عن تخليلها دل على ماذا؟ على أنها لو خللت لم تطهر، على أنها لا تطهر بفعل الآدمي. هذان وجهان. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها تطهر، أنها تطهر، لأن علة التحريم زالت أشبه ما لو تخللت بنفسها، وهذا يجري على أصل أبي حنيفة، لأنه يرى أن الحكم يدور مع علته وجود وعدم مطلقا. فكل نجاسة زال أو شيء حكم عليه بأنه نجس، فمتى ما زالت العين أو الأثر أو الرائحة أو الطعم أو اللون حكمنا على المحل بأنه قد طهر. وهنا علة التنجيس الشدة المطربة المسكرة الحادثة، إذا زالت زال الحكم، وإذا وجدت عاد الحكم. حينئذ إذا خللت ولو بفعل الآدمي، ولو كان محرما، كلامه في تنجيس، ولو كان محرما فإذا فعل التخليل بفعل الآدم حكمنا على المحل بأنه قد طهر، لأن علة التحريم زالت أشبه ما لو تخللت بنفسها، ولأن التطهير لا فرق فيه بين ما حصل بفعل الله وفعل العبد كتطهير الثوب والأرض. قلنا الأرض إذا جاء المطر وهي متنجسة حكمنا على الأرض بأنها طهرت، هذا بفعل الله، أنت تكون نائمة فيأتي المطر ويغسل الثوب وهو نجس، حكمنا على الثوب بأنه قد طهر. الخمرة تخلل بفعل الله حينئذ نحكم عليه بأنها طاهرة، الثوب إذا غسلته أنت طهر، والخمرة إذا خللتها أنت كذلك طهر، لا فرق بين فعل الله وبين غيره. وقيل إن خللها من تحل له كأهل الكتاب حلت، يعني اليهود والنصارى لا يمنعون من شرب الخمر وإنما يمنعون من إظهارها، يعني إذا كانوا ذميين في بلاد المسلمين يمنعون من إظهارها، وأما في بيوتهم حينئذ لا يمنعون. بس كذلك إذا خللها من تحل له حينئذ طهرت، وإذا خللها من لا تحل له كمسلم قالوا بأنها لم تطهر. والصواب المذهب أنها إن خللت مطلقا بفعل الآدمي سواء وضع فيها شيء أو نقلها لأجلي ولقصد التخليل والتطهير حكمنا عليها بأنها نجس. والحجة في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما سئلت اتخذ الخمر خلا قال لا، إذن هو منهي عنه، فإذا نهي عنه لا يمكن أن يأتي الشرع بترتيب آثار المنهي عنه. إذا كان حراما الشيء وكان له ثمرة، الثمرة تتبع الأصل الذي هو المنهي عنه، فإذا كان الشيء منهيا عنه حينئذ النهي يتبعه كلا وأجزاء، بمعنى أنه يقال الخمر وكل تفاصيلها المتعلقة بها وهي منهي عنها، حينئذ أتتخذ يعني أتصنع بفعل الفاعل، أتتخذ خلا أتصنع خلا ويكون للآدم فيها وله عليها أثر، قال لا، إذن نقول لا مطلقا سواء وضع عليها ملحا أو نقلها من موضع إلى موضع آخر. فإن خللت لم تطهر، وقلنا هذا قول مالك رحمه الله تعالى. ثم قال أو تنجس دهن مائع لم يطهر، أو تنجس دهن كسمن وزيت ونحو ذلك مائع، قيده بالمائع لأن الدهن نوعان جامد ومائع، والجامد ضبطه في حواشي الإقناع قال الجامد هو الذي فيه قوة تمنع انتقال أجزاء النجاسة من الموضع الذي وقعت فيه إلى ما سواه، يعني لا يكون ذائبا، لأن الذائب إذا وقعت فيه نجاسة سرت مشت في سائر المائع، وأما الجامد لا تبقى محلها. لماذا؟ لأن ليس فيه أجزاء تيسر عملية السير للنجاسة. قال هنا الجامد هو الذي يقع فيه أو الذي فيه قوة تمنع انتقال أجزاء النجاسة من الموضع الذي وقعت فيه إلى ما سواه، وبعضهم قال الجامد هو القائم اليابس ضد الذائب، وأما المائع فهو ضده، حينئذ إذا علم الجامد علم المائع، وهو الذي إذا فتح من فم الزق كما قيل يسيل لا ينضبط، هذا يسمونه ماذا؟ مائع. والحكم هنا مختص بماذا؟ بالدهن مطلقا أو بنوع منه الثاني وهو المائع، لذا قال أو تنجس دهن مائع لم يطهر مطلقا، يعني لو غسل لو أزيلت عنه النجاسة سواء تغير بها أو لا، سواء كان قليلا أو كث مطلقا حكم عليه بأنه نجس لأنه أطلق اللفظ، وإذا أطلق اللفظ في ترتب الحكم على بعض المسائل حملناه على عموم أفراده. قال لو أو تنجس دهن مائع لم يطهر. المذهب عند الحنابلة أن المائعات غير الماء تتنجس بوقوع النجاسة فيها، مائعات مذهب يفرقون بين الماء وغيره من المائعات، الماء شيء وسائر المائعات، الماء نوع من المائعات لكن له حكم خاص جاءت الأدلة بالتنصيص عليه في كثير من المسائل، أما ما عدا الماء من المائعات كالخل واللبن والعسل والزيت والسمن ونحو ذلك، فهذه على المذهب لا فرق بين قليل ولا كثير، ولا بين متغير ولا غير متغير. بمجرد وقوع النجاسة ولو قطرت بول في سمن ونحوه أو خل أو لبن حكمنا عليه بأنه نجس، بأنه نجس. إذن المذهب أن المائعات غير الماء تتنجس بوقوع النجاسة فيها قليلا كان أو كثيرا. فإذا وقعت نجاسة، في مائع غير الماء فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، لا فرق بين القليل ولا الكثير ولا بين المتغير وغير المتغير. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أما الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية وهو المذهب عندنا. وقيل حكمه حكم الماء، حكمه حكم الماء، وهو التفصيل، إن كان قليلا وهو ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. لو وقعت نجاسة في زيت أو دهن أو خل دون القلتين فبمجرد وقوع النجاسة حكمنا عليه بأنه نجس ولو لم يتغير. وإذا وقعت النجاسة في قلتين فأكثر من الخل واللبن ونحو ذلك ننظر هل تغير بالنجاسة أو لا، فإن تغير حكمنا عليه بأنه نجس، وإن لم يتغير حكمنا عليه بأنه طاهر على الأصل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن حكم المائعات حكم الماء، ولكونه يرى أن حكم الماء لا ينجس أو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، طرد أصله في المائعات فلا ينجس إلا بالتغير. فحينئذ إذا وقعت نجاسة في مائع لا ينظر فيه بين قليل ولا كثير، وإنما ينظر إلى هل تغير أو لا، فإن تغير حكمنا عليه بأنه نجس وإلا فلا، وإلا فلا. والمراد بالتغير هنا أن تسري النجاسة في سائر المائع، وإلا سيأتي تفصيل في الزيت ونحوه. إذن هذا القول الثاني أن حكمه حكم الماء، وهو قول في المذهب عند الحنابلة. وقيل لا يتنجس إلا بالتغير، وليس هو مثل شيخ الإسلام، لا يتنجس إلا بالتغير، واستثنى مسألة واحدة وهي السمن الذائب تقع فيه الفأرة فإنه ينجس مطلقا، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. قال كل النجاسة كل المائعات غير الماء لا تنجس إلا بالتغير إلا السمن، فإذا وقع والفأرة خاصة، فإذا وقعت غير الفأرة شيء آخر. إذا وقعت الفأرة في الزيت في السمن قال ينجس مطلقا سواء كان مائعا أو جامدا وسواء تغير أم لا، ما عداه فلا بد من التغير. وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. إذن عرفنا أن مذهب الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة أن المائع أن الدهن المائع ينجس مطلقا، ينجس مطلقا. ثم إذا تنجس هل يمكن تطهيره أو لا؟ الحكم عليه بالنجاسة هذا أمر، ثم إذا حكمنا عليه بأنه متنجس في الأصل أن المتنجس يقبل التطهير، فالماء يقبل التطهير، والبدن إذا وقعت عليه نجاسة يقبل التطهير، والثوب والأرض والجدران وكل ذلك، هذا هو الأصل. لكن هل المائعات إذا وقعت فيها نجاسة تطهر أم لا؟ قولان للقائلين بالتنجيس، قولان للقائلين بالتنجيس. الأول يمكن تطهيره وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، مذهب أبي حنيفة، فالمائعات جميعها إذا وقعت فيها النجاسة يمكن تطهيرها عند أبي حنيفة. ثم اختلفوا في كيفية التطهير، قيل يضاف ماء فتطبخ ثم تذهب النجاسة عينها وأثرها، حكمنا على الزيت بأنه طاهر عاد إلى أصله. لماذا؟ لأن النجاسة عين خبيثة، إذا زالت عينها وزال أثرها حكمنا عليه بأنها عادت إلى أصلها. وقيل لا يمكن تطهيرها وهو مذهب الجمهور، أيضا جمهور الجمهور، مذهب جمهور الجمهور يعني أكثر الجمهور، كذلك قلنا الجمهور المذاهب الأربعة، ثم أبو حنيفة اعتزل عنهم وقال بالتطهير، جمهور الجمهور قالوا لا يمكن التطهير، لا يمكن تطهيرها. وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة لحديث أبي هريرة الآتي، حديث أبي هريرة، ولأن المائعات سوى الماء لا تدفع النجاسة عن غيرها فلا تدفعها عن نفسها، بخلاف الماء، الماء يدفع النجاسة عن غيره يطهر به، وكذلك إذا وقعت فيه النجاسة فمن باب أولى أن يدفع النجاسة عن نفسه، إذا كان الماء يتبرع ويطهر غيره ها فنفسه من باب أولى، كالداعية الذي يسعى إلى تزكية الناس فهو أولى، كذلك لا تنهى عن خلق إلى آخره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السمن إذا وقعت فيه الفأرة فقال إن كان مائعا فلا تقربوه، ولو كان يمكن تطهيره لم يأمر بإراقته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السمن تقع فيه فأرة وهي نجسة ميتة يعني، حينئذ قال لا تقربوه، لو كان قابلا للتطهير لقال ألقوها وما حولها، لقال أضيفوا إليه ماء فاطبخوا إلى آخره، لأمر به بتطهيره، لكن لما قال لا تقربوه علمنا أنه لا يمكن تطهيره لأنه أمر به بإراقته. والصواب أن يقال قوله أو تنجس دهن مائع أنه لا يحكم على الدهن المائع بكونه قد تنجس مطلقا، بل الحكم واحد في الجامد والمائع، أنه تلقى النجاسة وما حولها ويحكم على الأصل به أو الباقي به بالطهارة. الصواب أن الدهن المائع كالجامد، لأن المذهب هنا قالوا أو تنجس دهن مائع احترازا عن الجامد. ماذا يصنع بالجامد؟ ألقوها وما حولها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في السمن قال ألقوها وما حولها، إن كان جامدا فألقوها وما حولها، لأنها ما تسري النجاسة، تأتي به نفس النجاسة وتقعر حولها وتزيلها وما بقي فهو طاهر. لما قال بذلك في الجامد وأمر في المائع بعدم القربان، إذن فرق بينهما، نقول الصواب كما سيأتي أنه لا فرق بين الجامد والمائع، تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر في المائع والجامد. ففي البخاري من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن، هذا السؤال، سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال أجاب. السؤال هنا عام أو خاص؟ عام، يحتمل جامد ويحتمل مائع، وإذا وقع الجواب حينئذ يحمل على جميع الصور أو على بعضها؟ لماذا؟ نعم، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. لما قال سئل عن سمن أو فأرة وقعت في سمن، والسمن له أحوال، والسمن له أحوال، قد يكون جامدا وقد يكون مائعا، قال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، هذا إذن يحمل على ماذا؟ على الجامد والمائع، على الجامد والمائع. ولم يستفصل منهم هل هو جامد أو مائع، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وفي رواية وهي التي اعتمدوها الفقهاء، وهي إذا كان جامدا، جاء فيه التفصيل، جاء فيه التفصيل، إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإذا كان مائعا فلا تقربوه. هذه رواية ليست في البخاري، البخاري عامة، وهذه الرواية فيها التفصيل، فيها تفصيل، وهي حديث أبي هريرة ذكرناه سابقا، إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإذا كان مائعا فلا تقربوه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عمل بهذا اللفظ بعض العلماء، الذي هو التفصيل، عمل بهذا اللفظ بعض العلماء لظنهم صحته، وهو باطل، ولو اطلع الإمام أحمد على العلة القادحة فيه لم يقل به، ولو اطلع الإمام أحمد رحمه الله تعالى العلة القادحة فيه لم يقل به، لأنه من رواية معمر بن راشد، وهو كثير الغلط باتفاق أهل العلم. وقوله فلا تقربوه متروك عند السلف والخلف من الصحابة والتابعين، وقال البخاري وغيره خطأ تفريق هذا بهذا الجواب، قال البخاري رحمه الله تعالى خرج الرواية السابقة خطأ، وقال ابن القيم غلط من معمر من عدة وجوه، يعني التفصيل هذا غلط من معمر. ويكفي أن الزهري قد روى عنه الناس كلهم خلاف ما روى عنه معمر، وسئل عن هذه المسألة فأفتى بأنها يلقى ما حولها ويؤكل الباقي في الجامد والمائع والقليل والكثير، واستدل بالحديث. هو راوي الحديث في التفريق، كيف يروي عنه معمر التفريق وأكثر أصحاب الزهري رووا عنه عدم التفريق، ثم يسأل ويفتي بمضمون ما رواه البخاري دون ما رواه معمر واستدل بالحديث، فهذه فتياه وهذا استدلاله وهذه رواية الأمة عنه، هكذا قال رواية الأمة عنه، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا هو الصواب، أنه لا تفصيل لعموم حديث البخاري ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، حينئذ نقول هذا عام يشمل المائع ويشمل الجامد. إذن أو تنجس دهن مطلقا مائع أو جامد ألقي النجاسة وما حولها والباقي طاهر، الباقي الباقي طاهر. أو تنجس دهن مائع، أو تنجس دهن مائع لم يطهر، هذا الجواب جواب ما سبق لقوله فإن خللت لم تطهر. أو تنجس دهن مائع كذلك لم يطهر، هو جواب على المسألتين. على المذهب لا يطهر من المائعات إلا الماء، إذا عرفنا هذا لا يطهر من المائعات إلا الماء، لأن المائع لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، لأنه لا تطهير للنجس والمتنجس إلا بماذا؟ بالماء. فإذا وضع الماء في السمن هل تكون أجزاء الماء موافقة لأجزاء السمن؟ الجواب لا، هذا لا يمكن، ولذلك قيل لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. ثم قال وإن كان جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، هذا احترازا من قوله مائع، لأنه احترز به عن الجامد. فإن اختلط النجس بالطاهر ولم ينضبط النجس، ما تدري كلام السابق فيما إذا عرف محل النجاسة، عرفت أن هذه نجاسة والباقي سمن لم تصبه النجاسة، فإن اختلط النجس بالطاهر ولم ينضبط النجس حرم الأكل مطلقا، حرم الأكل مطلقا تغليبا لجانب الحظر على القاعدة، كذلك تغليبا لجانب الحظر، إذا اجتبى عليك هذا مذبوح بطريقة شرعية أو لا، فالأصل التحريم، لماذا؟ ها تغليبا لجانب الحظر، لأن الأصل أن ما ذبح على غير الطريقة الشرعية الأصل فيه التحريم، ثم اشتبه مع المذبوح المذكى على الطريقة الشرعية فالأصل المنع منهما، ولأنه اشتبه الطاهر بالنجس فوجب عليه اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة. ونقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.